Oh, السماء ثم ليقطع وكذلك أنزلنا آيات بينات الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس وَمَا ظَلَمُوا مِنْ أَنفُسِهِمْ

في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الحج للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.